أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نكمل رحلتنا بما نحن بصدد يا سيدي، وكنا في اللقاء المنصرم توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، الآية التي صدرت بها صدر هذه الحلقة. يعني قيل كما أثير في الحلقة الماضية فيها يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر ونادى وأخبر، وفيها إسعاد وإبقاء وإشقاء، وقيل فيها كلام كثير جدا عند العلماء الأقدمين. ذكرنا بما وقفنا عليه في اللقاء المنصرم، ثم ندو في الحوار معكم بإذن الله تبارك وتعالى ببداية لماذا النداء بقول تبارك وتعالى يا أرض وليس يا أيتها الأرض. نتذكر معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الحلقة الماضية أنه أجمع المعاندون على أن طوق البشر كذا، يعني لا غير قادر على أن يأتوا بمثل هذه الآية، قاصر عن الإتيان بمثلها. وذكرنا هو ليست هذه الآية وإنما القرآن كله بمقدار أقصر سورة، هو في كل آية القرآن، في كل لا ليس آية القرآن. وإنما لأن أحيانا آية القرآن قد تكون كلمة. وإنما طبعا يعني ألف لام ميم هي أو مدهامتان بعشر آيات على الأقل، مو هكذا هم قالوا لا. لأن هو تحدى بسورة، مو هكذا، فأتوا بسورة من مثله بسورة. فقالوا كل ما هو بمقدار أقصر سورة، أيوة، كل يعني تعبير في القرآن بمقدار أقصر سورة هو معجز، سورة الكوثر مثلا. كل تعبير بمقدار أقصر سورة هو معجز. معجز. جميل. يعني أما الآية لا، الآية قد تكون كلمة. كلمة. إحنا قلنا هكذا يعني، ومع ذلك يعني قلنا أحيانا يعني الأمور البيانية تتضح وأحيانا تخفى، تحتاج إلى استنباط وإلى استخراج. نعم. يعني نأتي إلى هذه الآية. قبل أن نجيب عن سؤالك، حق ننظر في هذا وماذا أيضا القدماء أيضا هم ذكروا فيه، قالوا فيها كلاما كثيرا. نعم، ما هو؟ هو لاحظ أنه بدأ بفعل القول، قيل. نعم، قيل هكذا وقيل. والقول يقال طبعا لمن يسمع ويعقل. سليم، تقول لمن يسمع. ثم نادى يا أرض، والمنادى إلى تنادي ينبغي أن يعلم، سليم، أنه نودي لسماع شيء أو تبليغ بأمر، يعني صح، تنادي لماذا؟ نعم. ذاك إذا لم يكن النداء مجازا، يعني واحد إذا كان مجازا مثل يا ليل طول يا شوق دوم ذاك في الأشعار، هذا أمور مجازية هاي. أما إذا كان، لكن هل في القرآن يحمل النداء على المجاز أم أن بالفعل لكل المخلوقات كالأرض والسماء تسمع؟ ليس دائما، ليس دائما، يعني الأرض تسمع، لأن استجابت إذا هي تسمع. الله أكبر. استجابت. والسماء تسمع. استجابت. خلاص. نعم. إذا المنادى ينبغي أن يعلم أنه نودي لسماع شيء ما، يعني إذا أو تبليغ بأمر. سليم. ثم أمر. لاحظ. إبلاعي. قيل. هذا قول ينبغي أن يعني ينبغي يسمع ويعقل. نعم، سليم. نودية يا أرض، أيضا ينبغي أن يعلم أنه نودية حتى. سليم. لماذا؟ ثم أمر على سبيل الحقيقة. إبلاعي. إبلاعي على سبيل الحقيقة، ليس على سبيل المجاز. مو مثل يا ليل طول يا شوق دوم. يعني إذن وجود الماء بالفعل يقتضي أن تسمع الأرض النداء وتنفذ. طبعا. وغيض الماء، لكن هو قال إذن أمر على سبيل الحقيقة، إذن كان القول على سبيل الحقيقة، والنداء على سبيل الحقيقة والأمر على سبيل الحقيقة والتنفيذ أيضا على سبيل الحقيقة. والمأمور ينبغي أن يكون عالما بما أمر به. صح، المأمور هو الأرض هنا أو نعم أو السماء. والسماء. نعم. وهكذا سليم، وخاصة إذا طلب منه فعل شيء. صح، وينبغي أن يكون عالم. بعض المثل هل لا يحمل مثلا على الكناية أو الاستعارة بالكناية أنه شبه كذا بكذا وحذف المشبه به؟ ليس لأنه أمر على الحقيقة، طلب شيء على الحقيقة ثم نفذ. يعني الأرض استمعت بالفعل وهكذا. صح، والسماء استمعت فعلا. في آية أخرى وأذنت لربها وحقت. وأذنت. أيوة. صح وهكذا. صدقت. نعم، إذن على الحقيقة. نعم، إذن هذا كله يدل على أن الأرض والسماء سمعتا وعقلتا وأذنتا للقائل وامتثلتا. نعم وهكذا. صح، إذن ليس هذا مثل نظير نداء من يؤمر على سبيل المجاز كما في الشعر فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا ونأبك الكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي وما الإصباح منك بأمثلي. هذا ليس يعني من هذا الباب هذا، وإنما كل على سبيل الحقيقة. لا والأرض يا ليل الطل يا شوق دوم إني على الحالين صابر يعني كله. لكن هل هذا أن نعمم كل أمر ونداء مثلا بالقرآن الكريم أنه على سبيل الحقيقة؟ ننظر في كل ما ورد فيه، ننظر ثم يبين السياق وهذا الشيء. يعني مدار الكلام على السياق وما فيه. طبعا. نعم، لكن لاحظ مع أن النداء للأرض والسماء وهما ما هما من الكبر والعظمة طبعا لم يذكر القائل. وقيل بنى الفعل للمجهول فقال وقيل، هذا على عظمة القائل، على عظمة القائل. امتثلت وسمعت ونفذت لم يذكر القائل، هو أمر من وراء حجاب فنفذت. يعني في اللغة العربية مرة يقال مثلا الفعل مبني للمجهول ربما يأتي لتحقير الفاعل وربما يأتي لتعظيم الفاعل، هل لهذا ضابط مثلا باللغة العربية سيدي؟ كله هذا السياق هو الذي يدل. السياق قطعا، السياق هو أكبر يعني قرينة. قرينة. نعم، إذن هذا يعني أنه يكفي أنه لكن هل لنا نسلم ماذا قال وقيل ولم يقل وقال الله يا أرض ابلعي ماءك مثلا؟ يبين سلطانه أنه عرفت القائل من هو وإن لم يذكر اسمه. الله الله، عرفت القائل ونفذت وإن لم يذكر اسمه. ولم يذكر اسمه. الله وقيلة. أكبر. هذا فيه تعظيم كبير هذا لله عز وجل. طبعا. لأن أنت قل ما شئت. هل ربما يقول قائل أي حد قال وقيل؟ قل يعني قل أنت هكذا. أنا أقول ما ينفع. نقول كل واحد خلي يقول. نعم. يقول ما يقول. خلي يقول للسماء ويقول أي واحد هكذا. لا يستطيع. خلاص إذا. نعم. هذا لأنها سمعت ونفذت. نعم. ولم يذكر القائل تعظيما. تعظيما له تعظيم. يعني أنه من وراء حجاب فعرفت وأذنت، لأن لا تستطيع أي واحدة منهما أن تخالف هذا الأمر. نعم صحيح. ثم لا قال يا أرض بحرف النداء يا النداء وليس يا أيتها مثلا قبل هاي. نعم. نأتي لها. طيب تفضل. يا أرض ما هكذا سليم. يا أو أصلا لم يرد في القرآن إلا هذا الحرف، يعني ما يرد حرف آخر في القرآن. يا حرف نداء ما ورد حرف نداء. هي أحرف النداء يا وأي وأي وأي وأي والهمزة وهيا. لكن لم يرد إلا يا في القرآن ورد. تمام، هذا النداء حقيقة يا أرض. هل لهذا دلالة معذرة هامش جانبي يعني قصر النداء على حرف معين مثلا في أي في القرآن الكريم؟ ويا للبعيد. يا للبعيد لغة. وأي لا أي قد تكون للقريب، إنما يا للبعيد عموما يعني. طب هي الأرض بعيدة عن الله أمر عن... يأمرها من فوق سبع سماوات فتستجيب. يعني الأرض بعيدة عن الله عز وجل، هذا يعني أمر بعد هذا منزلة. بعد منزلة طبعا. نعم، إذا في بعد مسافة وبعد مكانة وبعد ولا في لا يعني لا نعم هذا حقيقة أن يا أرض هكذا يدل على عظمة المنادي. كيف؟ بمعنى هو ناداها باسم الجنس يا أرض. كيف اسم الجنس؟ ما معنى اسم الجنس؟ كما تقول يا رجل افعل. يا رجل اسم جنس. في اسم جنس واسم ماذا؟ في اسم جنس عام وفي اسم يعني اسم علام قد يكون قد يكون. يعني انا مثلا الرجال رجل هذا اسم جنس. تمام. الاسم ما يعني ما الذي يجمع هذه الصفة. هذا عام كل هذا الرجل ينطبق على جميع امثاله. يعني هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل كلهم رجل. لكن العلم يخص واحدا بعينه. هذا محمود وهذا احمد وهذا خالد وهذا سعد. تمام. طب وارض ما هي ارض ايه هو في انواع ولا تفضل ومن الارض مثلهن يا ارض كما تقول يا رجل افعل هذا اسم جنس طبعا. طب يا ارض يعني هناك سبع اراضي كثيره هو الان المقصود المعلومه هي ما هي التي نحن عليها الان هذه نعم إذا في أراضي أخرى؟ وهم قالوا من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. يعني سبع أراضين أيضا. هكذا قالوا لا نعلم هي سبعة في العدد المثل يعني المثل بأي شيء. مثل السماء مثلا يعني. نعم. ليس فيها قول فصل. يعني قد يكون عدد في الحديث طوق من سبع أراضين. عجيبة هكذا قال. نعم. من الأرض مثلهن يعني هي هاي بالذات أو شيء آخر. نعم. إنما الأرض هذه اسم الجنس للأرض التي نحن عليها الآن. كما تقول يا رجل افعل. تمام. هل في هذا دلالة معينة النداء باسم الجنس هذا؟ جردها من كل وصف أو إضافة تشريف. أوه. يا رجل. مثل ما قال يا أرضي كما تقول يا أخي. يا صاحبي صح. يا صديقي الإضافة الجميلة هذه لا. سواء كانت بيافط يا متكلم كذا آمر هكذا بسطوة لم يضفها لم يقل مثل يا أرض الخير يا أرض البركة يا سماء الخير جردها من كل إضافة أو وصف يفيد التشريف لما؟ مقام التعظيم الآن في مقام تعظيم وأمر وسطوة هكذا الله أكبر الله يا أرض أكبر. يا سماء لاحظ نعم كيف يعني فيها قوة وعزة مقام عقوبة وما إلى ذلك شيء صح يا أرض إذن هي مجموعة من الأوامر المجردة هكذا. للدلالة على قوة وسطوة وجبروت الله عز وجل الياء والجنس والقيل والنداء عجيب يا أرض ليست يا أرضي يا أرض الخير فيها تشريف وإكبار وتعزيز يعني وتودد حتى تفعل حتى لتستجيب الله لا نعم يا أرض وبالتالي يا سماء يا سماء والأمر مجرد ابلعي ما. هكذا نأتي يعني ثم أنت الآن نأتي السؤال لماذا لم يقل يا أيتها الأرض نعم لما لو في النحو نريد نعرف أيتها الأرض حصل لها للتنبيه نعم صحيح مو هكذا صحيح أيتها الأرض لها للتنبيه أي منادى ولها للتنبيه والأرض نعم نعت يعني لفظي أو شيء سليم لا هي لا ينبغي أن تكون غافلة عن أي حرف حتى تحتاج إلى تنبيه الله إذن هي تنتظر النداء من الله عز وجل جاهزة هذا المنادي لا ينبغي أن يغفل عنه شيء حتى يتنبيه هو جاهز دائما الله أكبر طبعا والله يقشعر بدني يا دكتور لا تحتاج إلى تنبيه ما تحمه هذا آمر آخر الله هذا أمر الله عز وجل. هذا أمر الله مو أنت ترتاح لعله لم يسمع لعله كما يقول حتى يا أيها الإنسان ويا أيها النفس المطمئنة هذا معرف بأل فلما أيوة. معرف بأل سوصل إلى هذه بأي ما دام عرفت بأل مثل تقول يا الإنسان والإنسان قد يكون غافل قد يكون غافل أحسن الإنسان. سبحان الله العظيم أما الأرض والسماء لا فلا لا. لا تحتاج لتنبيه أبدا نقطة طيبة طب لماذا النداء تحديدا بالياء أنها بعيدة في الأمر هكذا يا رجل يا رجل افعل يا غلام قوة هذا الأمر هكذا. نعم. إذن لاحظ التعبيرات، تركيب عجيب، تركيب هذا عجيب، القول والأمر والنداء والأمر ويا والتجريد والجنس ما فيها يعني. نعم. هل ورد فيما قرأت حضرتك فترة معينة جرت السفينة بهم في موج كالجبال هذا؟ فترة كم؟ هل ذكرت بعض المصادر زمن هذا؟ يذكر أنه حصل طوفان في الأرض كثيرة هذا. نعم. ويقولون بقيت السفينة على الجودي، الجودي هي جبل قالوا في الموصل أو قريب من الموصل. نعم. يعني الناس يرونها إلى أجيال في موجود. نعم في حينها كان موجود. يقال أنها طفت حول الكعبة وذهبت. هي الكعبة هل كانت موجودة؟ الله أعلم يعني. ألا مش أول حاجة ثم دحيت الأرض من تحتها؟ يعني بناته الملائكة وسيدنا إبراهيم رفعوا من وهو سيدنا إسماعيل. يعني على كل هذا يعني نعم. الذي يقضي بذلك هو الأثر الصحيح. تمام. ويعني قرب ربنا تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك. لماذا ابلع وليس ابتلعي مثلا ماءك؟ لا، لأن ابتلع على وزن افتعل، فيها تكلف واجتهاد، فيها فيها تأخر في الوقت. تأخر في الوقت سليم. يعني اجتهاد يعني راح صبر واصطبر، نظر وانتظر. هذه فيها سرعة وهذا فيه بطء. ما هي رأسا ما فيها هذا انتظار. يعني بلعي بلعي. بلعي الآن، ما فيها تأخر ولا تكلف ولا شيء ولا زمن ولا جهد ولا مشقة. الأمر بسيط يعني. يمكن صغط فتعالى فيها مشقة وجهد مبذول أكثر وكذا. وفيها زمن. فيها وقت. وفيها وقت طبعا. اصطبر واكتسب وكثير. فيها وقت تصير. صحيح. لا ما فيها، في أقصر وقت لازم يحصل. عجيب. بلعي. بلعي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. طب هنا يعني إضافة إلى الإيجاز فيها. الإيجاز أيضا فيها طبعا. بلعي أو من ابتلعي، وهذا فيه سرعة وحركة ليس فيه بطء وروية. نعم. يعني هنا ربنا تبارك وتعالى يعني قال ابلعي ماءك، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، سنأت ويا سماء أقلعي، ولم يذكر الماء مع السماء. لماذا ذكر الماء مع الأرض تحديدا؟ لا هو مع أن ربما كان السماء أنزلت ماء أيضا. لو قال ابلعي يا أرض ابلعي، حتى يبقى فيها سجع على فكرة، ويا أرض ابلعي يا سماء أقلعي، لا بأس فيها سجع. لو قال يا أرض ابلعي ماذا تبلع؟ وهذا يحتمل، هذا الأمر عظيم، تبلع التلال والجبال وساكنات الماء والأشجار، لا يبقى فيها شيء، كل من عليها تبلع. الله. طبعا فلا بد أن تحدد هنا، ما هي الأرض فهم أن الماء عشان إغراق قوم من لم يؤمن. لو قال بلعي، لو قال بلعي تنفذ ما في هذا. الله أكبر. تبلع ما عليها؟ طبعا تبلع التلال والجبال وساكنات الماء وكل ما فيها راح تبلعها. تسلم يا رب، عجيب. هو في أمر الله هذا، تنفذ ما يقال لها. صح. فإذا ضروري يعني أن تفهم أنه لازم يعني تتوضح ماذا تبلع حتى تفعل. وإذا هذه يعني القرآن الكريم لا يجري على المحسنات اللفظية، وإلا كان قال يا أرض بلعي ويا سماء أقلعي، لكن المعنى كيف سيكون؟ يعني المعنى مختلف. كيف ستنفذ يعني؟ في كل تعبير يعني ابلعي ماءك، الماء تحديدا. الماء هو الماء. الماء. وإلا كان ابلعي ماذا تبلع؟ الله أكبر. طب يا سماء أقلعي، أقلعي بمعنى ماذا؟ أمسكي. كفي. أمسكي. كفي عن المطر. كفي، لأن كانت تمطر كفي. هي السماء التي تمطر أم السحاب هذا الذي يترسل؟ السحاب قد يسمى سماء، في كلمة السماء عامة في اللغة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية. هو السحاب يسمى السماء. يعني كل ما علاك فأظلك فهو سماء، وإن لم يضلك وإن لم يضل فهو سماء أيضا. يعني السحاب سماء. السحاب سماء. وهذا سقف الاستوديو سماء. نعم. بالنسبة لنا يعني. نعم سماء في سماء. في القرآن. فليمجد بسبب إلى السماء ثم ليقطع سقف بيته. جيد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمجد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني يخنق نفسه. خلي حبيبي وش دلدله الطريقه فلينظر الله ناصره ناصره لا اله الا الله لا اله الا الله. لقد قطعت السماء بمعنى يعني ولقد زينا السماء الدنيا هذه السماء السماء الدنيا لان الطيور قال في جو السماء ايوه مسخرات في جو السماء نعم اذا ليس كل السماء بالضروره هي السماء التي ينصرف اليها كانما يصعد في السماء, السماء. نعم تمام. طب يعني هنا وقيل يا ارض ابلعي ماءك يعني تكلمنا في يا ارض بدون اضافه ليس يا ارض وكذا لماذا الاضافه في ماء ابلعي ماءك ماذا افادت هذه الاضافه هو ماءك هو الماء مالها ما هي السماء نزلت ماء ما هي ايضا ما انزلت من السماء هو من الارض وبتبخر وبسحب وماء صح هو يعني نعم. الماء الذي ينزل اليها هو لها راح يكون نعم. يجري في الارض ويغور في الارض يغيض في الماء نعم. في الارض ثم يخرج على هيئه ابار وعيون وانهار هذا ما ينزل من السماء من ماء يعني هو ماؤها هو ماؤها أصلاً. المطر ماء الارض ما تخرجه الارض من عيون هو ماؤها ايضا اليس ماء بلى خلاص اذا هي هذا ماءك ابلعي ماءك ابلعي ماءك هذا ماء مالك ليس غريبا عنك هو مالك تقضي لا اله الا الله. طب وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي الملاحظ هنا سيدي ان الله سبحانه وتعالى قدم الارض على السماء يعني ربما في نفس القصه لكن في مكان اخر مثلا في القمر مثلا فربنا تبارك وتعالى بيقول ففتحنا ابواب السماء بماء وفجرنا الارض عيونا قدم السماء على الأرض في القمر بينما هنا قدم الأرض على السماء مع أنه نفس المشهد واحد تقريبا بلعي ماءك نعم فلما هو التقديم والتأخير طبعا حسب السياق أحيانا يعني ما هو الأهم في السياق نعم ما هو الأنسب للسياق أم الأنسب لما حدث أم الذي حدث تحديدا لا هو لم يأتي بالفاء الفاء تدل الترتيب والتعقيب وجاء بالواو والواو لا ترتيب لا تعقيب قد يأتي المتقدم والمتأخر يعني هنا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء الواو هنا لا تعني ترتيبا ولا تعقيبا لا تعني يعني قد يكون الذي حدث بالفعل السماء أولا مثلا يعني ممكن لكن لماذا قدم قد يكون طب لما اسمح لي أتعرف على الإجابة بعد هذا الفصل. إذا المشاهدين الكرام لماذا قدم ربنا تبارك وتعالى الأرض على السماء هنا بينما قدم السماء على الأرض في سورة القمر والمتحدث عنه قصة واحدة بعد الفصل نواصل كونوا معنا. مشاهدين الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك سيدي مرة ثانية مرحبا بارك الله فيك. سألنا قبل الفصل سؤال فحتى لا نكرره مرة ثانية تفضل سيدي. هو قدم أمر الأرض نعم. لأرض بلعي لترسو السفينة كيف ترسو يعني إذا بقي الماء هو المهم صح. هو المطلوب أهل السفينة إذا بقي الماء كيف ترسو يعني حتى لو السماء أقلعت تظل الأرض فعلا فيها ماء صح إذن هذا الآن هو المهم يعني المهم عند الله عز وجل في هذا الموقف والمهم عند من آمن به طبعا كل هذا لمن آمن به كل هذا لمن آمن به لا إله إلا الله وهذا مطلوب أهل السفينة ولا إن لم تبلع الأرض معها كيف تخرج إن لم ترسو كيف تخرج يخرج أهلها منها لا يخرجون لا يستطيعون الخروج إذن هو قدم الأمر لأنه أهم هنا طب في القمر ففتحنا ترسو السفينة نعم ثم يقال لنا الماء بدأ منها حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قسم التنور تنور تنور الخبز يعني علامة على بداية يعني بداية الماء كانت من الأرض؟ هكذا يقول كثير من المفسرين بأن بداية الطوفان من الأرض هو من ماء خرج حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور وإن قال هو لم تأتي إشارة بأن السماء تنزل ماء أصلا ما في هنا لم يشر يعني عرفنا أن السماء تنزل ماء في قوله وهي سماء أقلعي يعني لم يذكر هنا بينما هناك ذكر في القمر ذكر هنا لم يذكر فإذا قدم يعني لما كان هو الأهم لما كان هو مطلوب أهل السفينة لما كان هي لترسو لما كان الماء بدأ منها صح فبالتالي الأمر الأول لها وهكذا يعني الأهمية ظاهرة من كل نعم فهل لنا أن نسأل لما يعني لم تعطينا هذه الآيات دلالة أن السماء تمطر أو فتحت أبوابها بهذا الماء المنهمر، بينما الله سبحانه وتعالى صور في سورة القمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. قدم السماء وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا، أخر الأرض لما؟ أيضا طبعا الواو في لا ترتيب لا تعقيب كما ذكرنا. جيد. يبقى الناحية البيانية. سليم. هو لو قرأنا هي الآية في سورة القمر، يعني هو ماذا قال؟ شوف، فدعا ربه وهكذا. نعم. أني مغلوب فانتصر. ففتحنا. أها. إذن هذا. الفاء هنا فيها سرعة. سرعة. استجابة الدعاء. بمجرد أن دعا استجاب الله عز وجل. هكذا. فدعا ففتحنا. ففتحنا. الدعاء فتحت له أبواب السماء. الله. هذه الله. استجابة. الله. فتحت لدعائه أبواب السماء. بماذا فتحت؟ بماء منهمر. ترجمت الدعاء إلى فعل فوري. هكذا. لكن لم يقل هناك هذا مثل هذا. هذه مناسبة للدعاء. هنا حتى إذا جاء أمرنا لم يأتي بعد دعاء أو استغاثة من الله عز وجل. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. انتصر يا رب. لا إله إلا الله. ففتح الله أبواب السماء لدعائه هكذا فاستجاب. هذا المناسب هذا. نعم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فالتقى الماء على أمر. طيب أيضا هو لا تزال يعني الماء من الأرض. هو لما قال فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى الماء بماذا؟ بماذا؟ بماء الأرض. ببعضه. بماء الأرض. التقى ماء السماء بماء الأرض. ما كذا؟ نعم. والأمر أن يحمل السفينة وينجو بمن طيب أمن. طيب. إذن ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. بماذا التقى؟ بماء الأرض. إذن ماء الأرض كان موجود. الله، جيد، أحسنت. وإنما فقط تقدم بالدعاء. إذن هي لا تختلف عن هذه. عن هذه عن هذه. وبالتالي هناك فعل أسبقية لماء الأرض. أسبقية لماء الأرض. لما قال فالتقى الماء على أمر قد قدر، خلص الماء موجود، نزل فالتقيا، راح يكون ماء الأرض أسبق أيضا. لكن السياق اختلف، هناك دعاء ففتح له أبواب السماء. صح. لكن هنا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء اللي هو ماء السماء وماء الأرض. وماء الأرض على أمر قد قدر. لما التقى كيف غير كيف يعني موجود. الموجود صح. إذن التقى به راح يكون نفسه. هو أسبق. راح يكون هو أسبق. وأيضا في لما صدر الأمر من تاء الماء صدر الأرض أيضا ابلع ماءك حتى ترسو السفينة. حتى ترسو السفينة. يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى بالذين آمنوا. بالذين آمنوا صح. هكذا. طيب وغيض الماء ماذا فيها سيدي هذا؟ ولماذا بني الفعل هذا المجهول وغيض الماء وقضي؟ هناك أفعال المجهول كثيرة لكن في قول وغيض الماء ماذا فيها؟ طبعا غيض معنى ذهب ونشف. نعم. فعلوها قبل المجهول ماذا؟ غاضة. غاضة طبعا. ذهب ونشف. لا نعم. يعني الأرض نشفت هكذا كأن شيء لم يكن. يا سبحان الله. أصلا أثار البلل حتى أثار الماء مثلا. لاحظ الاستجابة على الفور. فلم يقل فبلعت الأرض ماءها، ولا يقول لم يقل أمسكت السماء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. ما قال فبلعت. صحيح. ولا أقلعت السماء. ما خلص غيض الماء خلاص بعد. يعني إبلاعي غيض. خلاص بعد. ما يقول فبلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء. لم يقل هكذا. هل هذا اختزال واختصار لما حدث أم أن الذي حدث بالفعل هو هذا فعلا؟ إبلاعي بلعت وغيض. هكذا كفت كلها كفت فورا كفت هكذا. هذا عظمة القائل الآن هذا. وهذا الحدث يظهر لنا عظمة الموقف كله. لاحظ يعني لاحظ كل لاحظ كل كلمة كل اختيار كل حذف كل ذكر كل تقديم كل تأخير في يبين عظمة الأمر هذا. لا إله إلا الله. اختيار دقيق مقصود هكذا. يعني قد لا يتبادر إلى الذهن أصلا أن الأرض أخذت وقتا وتكاث. صحيح. الاستجابة وغيض الماء إبلاعي وغيضة هكذا. امتثال لأمر الآمر هكذا. رأس. لا إله إلا الله. وقضي الأمر. قضي الأمر بمعنى ماذا؟ قضي انتهى. هو أصلا قال بعد هو مو قال بعد قوله غيظ الماء قال قضي الأمر. نعم. يعني الأمر الذي أراده ربنا حتى إذا جاء أمرنا الذي أراد نجاة من النجاة وإهلاك من هلك. هذا أيضا في سورة القمر أيضا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذا هو الأمر، نجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء. هذا هو الأمر، هذا الأمر قضي يعني تم وانتهى. تم وانتهى هكذا الأمر كله. ربنا يعني يعني نجاة من نجا وإهلاك من هلك. طب وبناء الفعل لما لم يسم فاعله هنا مثلا، ولما لم يقل وقضى الله الأمر أو أتم والله أنجز وعده مثل وقيل بداية كلها هكذا. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، عظمة القائل وعظمة الآمر وهكذا سبحانه وتعالى كلها قضي الأمر. نعم هكذا. واستوت على الجودي لم يذكر الفعل ربنا تبارك وتعالى، استفينا مثلا إيه، لأنه قالوا هي تجري بهم في موج كالجبال فهي معلومة، ونسب الجريان إليها وهي تجري بهم في موج كالجبال فنسب إليها قال واستفد. والسفينة شرحت فينا الآن يقول السفينة، وقال وهي تجري بهم في موج كالجبال. يا الله، لا تكرار ولا حشو ولا أي شيء موجود يعني أبدا. يعني إذا خرج القرآن طبعا، لكن إذا تصور إنسان أن يحذف كلمة ما يستطيع، يكون هناك خلل في الآية. نعم. يعني خلل في التعبير. لا إله إلا الله. واستوت على الجودي لأن السفينة ذكرت قبلا فالمعلوم صح. أنها هي. بناء الفعل مجهول هنا يعني ذكر وغيض الماء وقضي الأمر كلها يعني هذا أوامر صادرة من فوق. نعم كلها أوامر صادرة من فوق، إضافة للإجازة التي فيها الإجازة. قال ربنا وقيل بعدا للقوم الظالمين، لماذا هذا الوصف تحديدا الظالمين؟ هو حتى قيل وقيل أيضا، هو من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى. قسم يقول الملائكة وكل عبد صالح، الله سبحانه وتعالى. قيل بعدا للقوم الظالمين يعني تحتمل الله الملائكة كل الذين نجوا يعني هكذا بعدا للقوم هي بعدا. ماذا فيها بعدا هذا؟ باسم مصدر ما معنى؟ مصدر يعني هلاكا لهم وذهابا بعدا. نعم إذا قلت لأحد بعدا بعد كلمة دعاء عليه. دعاء عليه يا لطيف دعاء عليه. نعم. طب الوصف بالظالمين تحديدا ماذا فيه يا سيدي؟ لأنه وصفهم بالظلم أولا قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هم كفار ظلموا، وهذا يكون إشعار يعني لأن ذكر علة هذه العقوبة بأنهم ظلموا، هذا تهديد لكل ظالم. هم ظلموا من؟ ظلموا هم ظلموا أنفسهم في البداية إن لم يؤمنوا. هو يعني لم يذكر تحديد الظلم، وإنما هو ظلم عام لأنفسهم ولغيرهم، فهو ظلم عام وهو تحذير. ممكن ظلموا أنفسهم، ظلموا سيدنا نوح، ظلموا من آمن معه كذا. لا إله إلا الله. إذن أيوة. وقيل بعدا للقوم الظالمين ذكر الوصف الذي استحق به القوم هذه العقوبة وهو تحذير لكل ظالم، هذا علة الهلاك. يعني كنت سأسأل حضرتك ولا تخاطبني في الذين هل هذا الهلاك عقوبة للظلم أم للكفر؟ هو الظلم عام. أصل الظلم يبقى شيء مخيف يا دكتور، كلنا وأيونا لم يظلم حتى نفسه، يعني كلنا ظالمون إلا ما رحم ربي، لكن الكفر ينطبق على ربنا سبحانه معين. وتعالى سمى الشرك ظلم، قال إن الشرك لظلم عظيم. صح أحسنت. عام يدخل فيه الظلم، يدخل فيه أشياء كثيرة من الخفيف القليل، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي كذا فيستغفر، ومن يعني كما نزل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني. فسرها الرسول بالظلم يعني الشرك. قالوا على وأيونا لم يظلم حتى نفسه، إن الشرك لظلم عظيم بالشرك. طب لماذا قال ربنا تبارك وتعالى بعدا تحديدا بالمصدر دون الفعل؟ أولا المصدر لا يحتاج إلى زمن ولا إلى فاعل. نعم. فهو متناسب مع قيل وكذا فاعله. أولا يدل على الثبوت. تمام. هذا. نعم. يدل على الثبوت، الفعل يدل على الحدوث والتجدد. يدل على الحدث. هذا في الاسم عموما يعني يدل على الثبوت. نعم. ثم هذا الحدث المجرد الخالي من الفاعل والزمن. صح. فاعل ما فيها لا فاعل ولا زمن. إذن هو أقصر متناسب مع الإيجاز كل هذا الشيء. ثم قال للقوم الظالمين جاء باللام التي للاستحقاق، يعني استحقوا هؤلاء البعد لهم للقوم، صح، فجاء باللام تفيد الاستحقاق، نعم، فاستحقوا البعد بظلمهم هذا، ولهذا قال بعدا للقوم الظالمين. نعم. نعم. ناخذ هذا الاتصال الهاتفي سيدي، أذنت لنا معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا سيدي؟ أبو خالد من السعودية طال عمرك. يا مرحبا سيدي، بارك طولة العمر والعمل الصالح لك. أهدي سلامي عليك وعلى الشيخ السمراوي. بارك الله فيك. وأخبركم أني فرح جدا بعودتكم على الهواء مباشرة. الله يرضى عليك، ربنا يكرمك. وعندي مشاركة فتوحات من الله. فرح فرحان يا نعم، تفضل سيدي. عندي مشاركة فتوحات من الله سبحانه وتعالى، مشاركتين بس أريد أن يعني تحفكم بها ويستفيد تتحفنا منها المشاهدون. تفضل. عندي بالنسبة للآيات، آيات الوالدين أربع ثلاث آيات، بالنسبة للعنكبوت وصية عامة، وبالنسبة للقمان وأنت فتى، أوصى الله سبحانه وتعالى الفتيان ببر الوالدين. وبالنسبة للأحقاف عندما يبلغ عمرك 40 سنة، وبالنسبة للوصية في الإسراء عندما يكون الوالدين كبيران يعني. طيب بارك الله فيك، ربنا يكرمك أخ أبو خالد. والفائدة الثانية إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وردت 4 مرات في القرآن كلها سبحان الله لها علاقة بالغرق. بالغرق؟ بالغرق، لابد أن تجد لها علاقة بالغرق. نعم، قل لي. يعني مثلا قوم موسى أغرقهم الله، وقوم سبا أغرقهم الله أرسل عليهم سيل العرم. وردت في الشورى أو يوبقهن بما كسبوا. نعم. ووردت أيضا في لقمان وإذا غشيهم موج كالظلم. تمام. واستودعكم الله. ونستودعك الذي لا تضيع وديعه. شكرا أخي أبو خالد، فتح الله لك وفتح عليك. من السعودية نتحول إلى فلسطين. السلام عليكم. السلام. يا مرحبا، من معنا سيدي؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن موسى. يا مرحبا سيدي، تفضل. أول أحب أمسي على الدكتور وجزاه الله كل خير عنا وعن المسلمين. وثانيا للدكتور الأخ للأستاذ الأخ محمد خالد، يعني برنامجك مع الدكتور عمر عبد الكافي كان رهيب جدا، والآن أنت مبدع. بارك الله فيك سيدي، نسأل الله القبول يا رب، جزيت خيرا. تفضل سيدي. أنا أستمتع جدا يعني الشرح المفصل للدكتور. تمام. وأغدو شاكرا إن تكرمتم بإعطائي سيديهات أو إيميل أو أي شيء أخذ عليه الشرح كاملا بإذن الله تعالى. يعني السيديهات ترفع الأمر الإدارة إن شاء الله رب العالمين، نحاول جهدينا أن تكون مطبوعة على سيديهات بالأسواق إن شاء الله. حاضر. نعم. إلى بلجيكا أخونا الكريم جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي محمد. يا مرحبا أخي جمال، كيف الحال؟ كيف حالك أخي؟ والله في نعمة الحمد لله. طمنا عليك يا سيدي. أولا نشكر الدكتور، يعني نشكركم على هذا البرنامج، ونشكر الدكتور يعني ما شاء الله، يعني بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. وفيك بارك. يعني برنامجكم يشهد يعني انتشار كبير هنا في بلجيكا، يعني والناس يعني ينتظرون كل أسبوع، يعني ما شاء الله. بارك الله فيك ما شاء الله. كيف أخباركم يا سيدي هناك الأخوة؟ بارك الله طيبون؟ فيك، كل بخير هنا، ويبلغنا لكم السلام والتحية. أكرؤهم السلام والتحية من شركة الخير فيك والعطاء. أنا حتى كي لا أطيل، أنا لي سؤال. تفضل. وسؤاله في سورة نوح الآية 25. نعم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. والسؤال هنا أنه مما خطيئاتهم أغرقوا فجاءت بعدها فأدخلوا نارا، يعني استفسار، يعني فأدخلوا نارا لما لم تأتي وأدخلوا نارا. لماذا الفاء يعني وليس الواو؟ لأنها بعد. نعم يعني جاءت فاء أدخلوا نارا يعني فاء ماذا تفيد الفاء هنا؟ حاضر يعني الآن نجيب الآن يا سيد صدر. واضح إدخال واضح يا سيد الآن تسمع الإجابة أخي جمال. إدخال النار هو في الآخرة أو في القبر بعد الإغراق هو. متى إدخال النار؟ هو قبل الإغراق ولا بعد إغراقه؟ بعد الإغراق. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. يعني هكذا رأسا بعدما أغرقوا أدخلوا نارا. أيوة مش نرد مفروض في العذاب في في القبر في القبر أيضا. إما روضة أو حفرة من حفر النار. صح. يعني هنا أغرقوا فأدخلوا نارا. ولو قال وأدخلوا. لا ليس هذه تفيد الترتيب وتعقيب. لا يحتمل الترتيب والتعقيب. إذا الفاء أخي جمال تفيد الترتيب والتعقيب والمنطق الأول أن يغرقوا ثم يدخلوا النار. نعم. هو يعني هذا ثم الفاء قد تفيد السبب أحيانا. السبب سببية. سببية. سبب خطيئة. قد تسبق بأمر أو نهي أو طلب مثلا. لا ذيك التي ينتصب بعدها الفعل. درس فنجح. هذه فاء فيها سببية. تفيد السبب يعني الفاء في كثيرها تفيد العلة والسبب. يعني دخولهم النار بسبب خطيئاتهم. بسبب الخطيئة. فأفادت السبب. أيوة صح. والترتيب والتعقيب. جمعت. أحسنت. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا بكر من الأردن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تحياتنا إلى الدكتور فاضل ولا حضرتك يا أستاذ خالد. حياك الله. الله يبارك فيه. بوركت. إذا تكرمت أستاذ الكريم. نعم. سورة التين والتين والزيتون وطور سينين. نعم. هل هي قسم بالتين والزيتون لأنه من شجر الجنة المبارك أم هي دلالة وطور سنين على أزمنة تختص بالأنبياء؟ وسورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى الرؤية هنا ما هي؟ وسورة قريش إذا تكرمت لإلاف قريش إلافهم لإلاف هل هي من الألفة أم من ماذا؟ وبارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي حفظك رب ورا رضي الله عنك. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجيب نأخذ منار من فرنسا حتى نطلع عليها. أختي منار من فرنسا السلام عليكم. أختي منار من فرنسا ورحمة الله. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي منار. أنا مداخلتي حتكون بسيطة إن شاء الله. أنا بشكركم كثيرا كثيرا كثيرا أنت والدكتور سمرائي. أنرتونا والله العظيم أنرتونا كثير كثير كثير. يعني جعلتونا نتمعن في القرآن في المصحف الشريف بطريقة أخرى نقرأه ونتلوه بطريقة أخرى. نشكرك يا أستاذ محمد ونشكر الدكتور سمرائي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعله الله في ميزان خطواتكم. بارك الله فيكم وفيك بارك. ليس هناك سؤال أختي منار؟ بس مداخلتها هذه. ماشي بارك الله فيك. أتفضلي. لا ما زالتنا. يعني إن كنا أنار لكم شيئا فأنت المنار يا أختي منار. بورك فيك وأنار الله بك الدنيا والآخرة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. هلا. إلى سوريا الأخت أديبة. نعم. هذا اسم أم وصف أخت أديبة؟ نعم. اسم أم وصف؟ أديبة اسم. اسم ما شاء الله ما شاء الله. حبيب حبيب اسم. جيد علم. ما شاء الله. تفضلي أختي تفضلي. أنا. تفضلي. ألو. ألو. أيوة أختي أديبة معك تفضلي. مش عم بسمع. لا أم في سؤال تسأليني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عندي عدة أسئلة. تفضلي الأول. السؤال الأول. نعم. صفات عباد الرحمن في آخر الفرقان في سورة الفرقان. نعم. أيوة اللمسات البيانية في لصفات عباد الرحمن إلى آخر السورة. طيب حاضر. السؤال الثاني. نعم. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب المريض وإن وجد الماء ألا يتيمم؟ إذا كان الماء يؤذيه، هذا سؤال فقهي حقيقة ليس يعني أنا. إذا كان الماء يؤذيه يتيمم. يتيمم. جاي تفضلي أختي أديبة. السؤال اللي بعده. نعم. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا طواف؟ يعني كلمة الطواف ما لمس البيانية من كلمة الطواف. حاضر. قال تعالى في سورة فاطر. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. هاء الضمير يرفعه على من تعود؟ وما الرافع وما المرفوع؟ قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. نعم. هل الأنعام نزلت من السماء وليست من الأرض؟ تعالى في النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طيب ما السؤال؟ ما السؤال؟ بورك فيك أخت أديبة، ما شاء الله أسئلة كثيرة. يعني أنا بنتظارك في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى، يكون ساعة في الوقت أكثر وحتى لا ينقطع الاتصال الهاتفي. سيدي نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، غدا نلقاكم إن شاء الله يا سيدي. إلى ذلك نحفظك رب وراك. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء وزادك الله علما علميا دكتور. شكرا لك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد أرقم نيات وعطاء تحيات خضر عبد المطلب مخرج البرنامج، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.